بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا قال العبد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة فيدعو معه أمواتا ولا أحجارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك بل يعبده وحده سبحانه ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول الحق إلى الثقلين ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات فإنه من أهل الجنة. أما إن كان عنده معاصي أتى شيء من المعاصي فهو تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما وقع اليوم عباد الأضرحة أو كثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل ويظنون ان هذه من الاسلام، مع الاسف يظنون ان هذه الامور من الاسلام وان الانسان لا يكون مسلم حتى يعملها، هذه مصيبه عظيمه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يكون رجل حمل على الأكتاف ودفن في حفرة من الأرض قادرا على أن ينفعك أو يضرك؟ فكر فكر عقليا، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما هو الشرك؟ هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فعليكم أيها الإخوة وأيها العلماء في كل مكان، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في الدول العربية، في غير الدول العربية، في جميع الدول الإسلامية وفي كل مكان، عليكم أن تبلغوا رسالة الله، وعليكم أن تعلموا الناس دينهم، ولكن بعد التثبت، بعد البصيرة، بعد العلم بما قاله الله ورسوله، حتى لا تبلغوا عن الله خلاف الحق، وحتى لا تبلغوا عن رسوله خلاف الحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع وسبحان الله وما أنا من المشركين. التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لكبار العلماء والمشايخ، وهم سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله، معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. ويحتوي هذا الإصدار 5 أقسام: القسم الأول منزلة التوحيد من الدين، القسم الثاني حقيقة التوحيد، القسم الثالث فضائل التوحيد، القسم الرابع حقيقة الشرك وخطره، القسم الخامس من مناقضات التوحيد. القسم الأول منزلة التوحيد من الدين. الحمد لله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وإمام الموحدين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسله بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له وحده لا شريك له. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد اهتم الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد اهتماما عظيما، فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يمكث في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى إصلاح العقيدة ويحذر من الشرك وينذر عنه قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهى عن المحرمات كالربا والزنا والخمر والميسر. وفي هذا دلالة على أن التوحيد هو أعظم الأمور وهو أساسها وأهمها، وعلى هذا النهج سار جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ونستمع الآن إلى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مبينا اتفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، فيقول رحمه الله: فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل، ومعنى اعبدون وحدون كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. ومعنى وحدون هو إفراد الله بالعبادة، فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والتوكل والخوف والخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك من أنواع العبادة كلها لا تصلح إلا لله. فمتى صرف العبد منها شيئا لغير الله فإنه مشرك كافر، كما طلب من أصحاب القبور المدد بأن يقول: المدد المدد يا فلان أغيثني أغيثني واكشف الشدة عني. هذا لا يقدر عليه إلا الله. فلا يجوز أن تطلب من ميت بأن يغيثك أو يكشف كربتك أو يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضررا، إنما هذا يكون لله وحده. فلا يجوز أن يصرف شيء من حق الله لغيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويتحدث سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن دعوة الرسل إلى شهادة التوحيد فيقول: وأول شيء دعته الرسل هو توحيد الله جل وعلا. أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله، أن يقول العباد لا إله إلا الله. وأول شيء دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قومه أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يؤمنوا به ويصدقوه، فهاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. أن تشهد أنه لا إله إلا الله صدقا من قلبك، والمعنى أنه لا معبود حق من الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حق، تشهد عن علم وعن يقين وعن صدق أنه رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. فلا إسلام ولا إيمان ولا تقوى ولا بر إلا بهذا، إلا بهاتين الشهادتين. لا بد أن تكون عن علم ويقين وعن صدق. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه 10 سنين في مكة يدعوهم إلى هذه الكلمة، إلى توحيد الله والإيمان برسوله قبل فرض الصلاة وغيره. يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله في هذه البلدة، يدعو قريشا وغيرهم أن يقولوا لا إله إلا الله. فأمن القليل و استكبر الأكثرون. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس في مكة قبل الهجرة، فصلها في مكة 3 سنين ثم هاجر نبينا عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم المكلف، يعلم العاقل أن هذا الدين يحتاج إلى التعلم والتفقه في الدين، وأن الدعوة لا تنفع، لا بد من علم ويقين وصدق.

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأعمال كلها قد وضحها صلى الله عليه وسلم وبينها، فما لم يكن عليه منهاج النبي عليه الصلاة والسلام فهو عمل غير مقبول. والله يقول في محكم الكتاب في وصف أحوال أناس يتعبدون ويتعبون وينصبون ويبكون في تغلل، لكن لما لم يكونوا على هدى قال الله عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. القسم الثالث: فضائل التوحيد. التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم العبادات، وقد جعل الله تعالى لمن حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله تعالى. وفضائل التوحيد وآثاره الحميدة لا تكون إلا لمن كان مخلصا في قوله لا إله إلا الله، والإخلاص فيها يكون بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا فيها صادقا فيها غير مشرك، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا كان مخلصا في ذلك صادقا في ذلك بريئا من الشرك، كما في الأحاديث الأخرى، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: يا رسول الله أسعد الناس بشفاعته، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في حديث عثمان: من قال لك يبتغي بلك وجه الله. في حديث مسعود: من مات وهو يدعو إلى الله ندا دخل النار. في حديث جابر عند مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالمعنى: من مات على التوحيد والإخلاص لله وعدم الشرك فهو من أهل الجنة، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك، كانت له ذنوب وسيئات، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن مصيره إلى الجنة ومنتهاه الجنة إذا مات على التوحيد الخالص. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فإذا مات على التوحيد وعلى توبة صادقة دخل الجنة من أول وهلة، وإذا مات على التوحيد لكن عنده معاصي لم يتوب منها فهو تحت مشيئة الله. وهكذا النصوص في كل شيء يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. من فضائل التوحيد قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والموحدون المخلصون هم أولياء الله حقا. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ووعد الله عباده الموحدين بالتمكين في الأرض قال جل شأنه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هنا وعد وموعود وحالة يكون عليها الوعد. أما الوعد أما الموعود أولا فهم أهل الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الموعودون. أما ما وعدوا به فجاء في ثلاثة أشياء: أولا لا يستخلفنهم في الأرض، يعني إن لم يكون لهم غلبة ومنعة واستخلاف فالله يعدهم طال الزمان أو قصر أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. ثم قال الوعد الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أعظم شيء يختاره المؤمن ويريده أن يكون يعبد الله جل وعلا بتمكين، لا يستخفي بدين الله ولا يكون مهانا وهو يدين بدين الله، بل يكون مرفوع الرأس، يكون بما وعد الله جل وعلا له. أما الوعد الثالث بقوله: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن، يعني لما بعد أن كانوا قلة يخافون استخلفهم ومكن لهم دينهم وصاروا بعد الخوف أمنا، آمنين على أنفسهم، على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، هذه كلها منن ووعد من الله جل وعلا. ما حالتهم؟ بين الحالة في الجملة الفعلية بقوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني إذا استخلفهم ومكن لهم دينهم وبدلهم بعد الخوف أمنا، ما حالتهم في هذا كله وقبله؟ أنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهذا أعظم أثر للتوحيد على الناس في دولتهم وفي مجتمعهم، أنهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا وأقروا التوحيد ونبذوا الشرك فإنهم موعودون بفتح فضل الله جل وعلا بهذه الثلاث، وكذلك بأنهم تفتح لهم بركات من السماء ومن الأرض فيوسع الله عليهم في الأرزاق ويكونون في حياة طيبة مطمئنة. ومن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب. فالله جل وعلا من على عباده بأن أوضح لهم هذا التوحيد وبين لهم أن أهل هذا التوحيد تكفر لهم الذنوب والسيئات. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك يغفره سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، وهؤلاء الذين تخلصوا من الشرك هم أهل التوحيد. والتوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثبت في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعني التوحيد يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها. الإسلام لمن حققه وأسلم ابتغاء وجه الله جل وعلا لا نفاقا ولا رياء، وتبرأ من الشرك وكفر بالطاغوت وعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن هذا الإسلام يجب ما قبله. فأول ما يواجه العبد إذا أسلم أن إسلامه يجب ما سلف له من الآثام وما سلف له من الذنوب حتى ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر بالله جل وعلا. فالإسلام هو أعظم وسائل التوبة، الإسلام هو أنجح وأبلغ وسائل مغفرة الذنوب لمن كان عليها حتى الشرك الأكبر، فكيف بما دونه من الشرك الأصغر أو عموم الذنوب والكبائر والآثام. لهذا يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلن الإسلام بأنه بتوحيده لله جل وعلا وبراءته من الشرك، فإن هذا التوحيد والإسلام يجب ما قبله مهما كان الذي قبله، ولو كان أشرك الشرك الأكبر أو سفك الدم أو أخذ المال أو انتهك العرض أو وقع في الموبقات والكبائر، فكل ما قبل الإسلام مغفور بالإسلام، الإسلام يجب ما قبله. ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث نبي الله موسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام لربه جل وعلا: يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقول هذا أو يقولون هذا، يعني أراد شيئا يختص به، لأنه ظن أنه كما أنه من أولي العزم من الرسل وأنه كليم الله وأن الله أعطاه التوراة، فإن هناك شيئا خاصا يدعو الله ويذكر الله به. فقال الله جل وعلا له: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه بيان فضل كلمة التوحيد، وأن الله جل وعلا من منته وكرمه وتفضله جعل الكلمة العظيمة ذات الفضل العظيم التي ترجح بالسماوات ومن يعمرها وترجح بالأرض ومن فيها، جعلها كلمة سهلة متاحة للجميع لمن علمها وشهد بها شهادة الحق. وهذا من رحمة الله جل وعلا المتصلة بربوبيته والمتصلة بألوهيته والمتصلة بأسمائه وصفاته. كيف ذاك؟ رحمة الله جل وعلا بعباده في آثار كونه سبحانه ربا لهم أن جعل الرزق الذي به قوام حياتهم ليس مختصا بفئة منهم، الرزق الذي به قوام الحياة شائع، يناله الغني ويناله الفقير، الماء والحب البر والتمر ونحو ذلك بحسب البلد يكون شائعا ليس نادرا في بلد أو في أرض، حتى لا يدرك هذا الشيء إلا الأغنياء أو إلا الشرفاء أو إلا قلة الناس. ربوبية الله جل وعلا على خلقه العامة جعلت ما يحتاجونه فيما به قوام حياتهم جعلته شائعا بينهم يمكن تحصيله. وكذلك في توحيد إلهيته جعل من رحمته أن ما به يحقق العباد توحيد الإلهية يشترك فيه الجميع بأبسط شيء وهو كلمة لا إله إلا الله. ونبه الله موسى عليه السلام على ذلك ليبين له أن ما يحتاجه العباد من فضل التوحيد لا يختص به الأنبياء، ولا يختص به الرسل، ولا يختص به أولي العزم، ولا يختص به كليم الله جل جلاله، وإنما هذا شاعر. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فدل هذا على أن رحمة الله بعباده أدركتهم في ربوبيته لهم، وفي ألوهيته لهم، وفي أسمائه وصفاته لهم، في أن ما به حياتهم قيام حياتهم البدنية، وما به قيام دينهم وقيام نجاتهم في الدنيا والآخرة، أن هذا شيء مشاع سهل. ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث البطاقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة بين الخلائق وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيها سيئاته وذنوبه، فإذا رأى ذلك خاف وأصابه الهلع، فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا أنكر من هذا شيئا. فتوضع هذه السجلات في كفة السيئات، فترجح كفة السيئات، ثم يقول الله له: ألك عمل؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: بلى. فيؤتى ببطاقة فيقول: ما هذه يا رب؟ فتوضع في كفة الحسنات فتطيش تلك السجلات، يعني من قوة رجحانها، مثل كفة الميزان رجح بقوة فاندفع الكفة الأخرى فطاشت السجلات وتناثرت من قوة ثقل هذه البطاقة. هذه البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هل هذا الفضل لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لو كان الأمر كذلك لما دخل النار أحد من أهل التوحيد، والله جل وعلا قد توعد أهل التوحيد من أهل الكبائر وأهل الذنوب بأنهم يدخلون النار وينقون فيها ثم مصيرهم إلى الجنة. لكن هذه حالة خاصة لمن كان التوحيد في قلبه عظيما، وحبه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإخلاصه لله بأنه مؤمن بتوحيد الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأن هذا التوحيد بأنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك بالله جل وعلا شيئا، وأنه يحب التوحيد ويحب أهله ويبغض الشرك ويبغض أهله، فتكون هذه البطاقة ميزته عن سائر الأمة، فطاشت سجلات السيئات مقابلة بعظم التوحيد وعظم شأنه. والتوحيد في القلب أيضا إذا عظم التوحيد في القلب فإنه لا يكاد يكون معه إقدام على سيئة أو إصرار على كبيرة من كبائر الذنوب، فتكون حالة خاصة لعبد يخرج من بين الخلائق أو لمن هو مثله ممن كثرت سيئاته لكن عظم توحيده وإخلاصه لله جل وعلا. وهذا يرغب فيه كل أحد ويرغب فيه كل أحد منا ممن لا يأمن على نفسه المعصية والذنب، وممن يغشى الذنوب أو تقل عنده الحسنات. وكلما زاد علم العبد بربه كلما علم أنه محتاج لما يخلصه من الذنوب والآثام ومن قلة الامتثال للواجبات، وأعظم ذلك هو الإخلاص وتوحيد الله جل وعلا علما وعملا وانقيادا. ومن فضائل التوحيد أن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة محمد بن عبد الله النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة عن هذا، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. ومعنى أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي، السعيد من الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. من قال لا إله إلا الله مخلصا فيها من قلبه ونفسه، شاهدا الشهادة الحق، عالما بمعناها، فإنه أحق الناس بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بوسائل كثيرة، عد العلماء منها أمور كثيرة تزيد على العشرة مما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولكن أسعد الناس بها الموحد الذي أخلص في توحيده، وهو أول الناس نيلا لهذه الشفاعة. ومن فضائل التوحيد أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. الآية: هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى، من هم؟ هم أهل التوحيد، أهل الإيمان بالله الحق، بتوحيد الله جل وعلا والإيمان به بأنه هو المستحق بالربوبية وحده، وهو المستحق للإلهية، وهو المستحق للأسماء والصفات، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وعمل صالحا. هؤلاء هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى. حالتهم في الآخرة: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وأما في الدنيا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلهم الحياة الطيبة وتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله. هذا توحيد. وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد. ثم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: واعلم أن الفرج مع الصبر، وأن النصر مع الكرب. وهذا كله لأهل التوحيد الذين أخلصوا. القسم الرابع: حقيقة الشرك وخطره. يجب على كل مسلم أن يعلم أن العبادات كلها مبنية على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله تعالى، فإذا فسد التوحيد بالشرك فسدت جميع العبادات. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولنستمع إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان مجيبا عن سؤال يقول: ما هو الشرك؟ فأجاب فضيلته: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء غير الله